الكتاب الرابع، الدرس الأول، اللغة العربية من اللغات السامية، وهي إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدة، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم. يتحدثها أكثر من 450 مليون شخص. اللغة العربية ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين، فهي لغة القرآن والصلاة وعبادات أخرى. ينتشر متحدثو اللغة العربية في الوطن العربي، بالإضافة إلى عديد من المناطق الأخرى المجاورة كالأحواز وتركيا، وهي لغة رسمية في كل دول الوطن العربي إضافة إلى تشاد وإريتريا، ويحتفل باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام.